الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج فرض وكذاك العمرة، لم يجب في العمر غير مرة. الحج فرض بالإجماع، والعمرة فرض عند الشافعي وأحمد. لم يجب في العمر غير مرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: كل عام؟ سكت. ما قال: لو قلت نعم لو وجبت لما استطعتم. وإنما يلزم حرا مسلما كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب إلى رجوعه ومن مركوب. أي إنما يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع الذي معه نفقة الإقامة والذهاب والإياب ونفقة العيال حتى يعود، ومعه وسيلة نقل ملك أو استئجار. وإنما يلزم حرا مسلما كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب إلى رجوعه ومن مركوب لاق به، بشرط أمن الطرق، ويمكن المسير في وقت بقي. أي ولا يجب الحج إلا إذا كانت الطريق أمنة، فإن كانت الطريق مخوفة سبب حرب أو قطاع طريق وعصابات فلا يجب الحج. ومن شروط وجوب الحج أن يمكن المسير، أن يبقى وقت يكفي للوصول إلى مكة، فلو توفر له مال ولكن لم يبقى وقت يكفي للوصول إلى مكة لا يجب الحج. إنسان فقير ليست عنده قدرة على الحج، بعدما أغلقت السفارات تأشيرات والرخص وجد قطعة من العنبر فصار غنيا، لا يجب عليه الحج، لأن الذهاب إلى مكة الآن متعذر عليه بسبب أنه عافي معاملة. أو صار غنيا بسبب تعويضات قدمت عليه من الكويت، ولكن لم يبقى إلا يوم مثلا واحد للوصول إلى مكة، وهو يحتاج للوصول إلى مكة يومين. فلو أراد الذهاب إلى مكة سيحتاج أن يمشي بسرعة جنونية ويمشي بالليل والنهار ولا يتوقف، لا يجب عليه الحج، لا يعرض نفسه للهلاك سبب يعني حجة أنه يريد أن يدرك الحج، لا يجب عليه الحج. أركانه الإحرام بالنية: قف بعد زوال التسع إذ تعرف. أركان الحج: الإحرام الذي هو بمعنى النية، والوقوف بعرفة بعد زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، وطاف بالكعبة سبعا طواف الإفاضة، والسعى من الصفا لمروة مسبعة، والسعي بين الصفا والمروة. الإحرام الوقوف بعرفة طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. ثم أزل شعرا ثلاثا نزرة، يعني الحلق، وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات. وما سوى الوقوف ركن العمرة، وهذه الأركان هي نفسها أركان العمرة ما عدا الوقوف بعرفة فإنه ليس فيها وقوف بعرفة. أركان الحج هي أركان العمرة ما عدا الوقوف بعرفة. والدم جابر لواجبات، أولها الإحرام من ميقات، أي من ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه دم. الواجبات هي الإحرام من الميقات، من تجاوز الميقات وهو يريد النسك ولم يحرم ولم يعد إلى الميقات وجب عليه دم. ومن الواجبات المبيت بمنى ليالي التشريق، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، ورمي الجمار، وطواف الوداع. إذا ترك واحد من هذه الواجبات وجب عليه دم. والدم جابر لواجبات، أولها الإحرام من ميقات، والجمع بين الليل والنهار بعرفة، ذكر الشيخ أن من واجبات الحج الجمع بين الليل والنهار في عرفة، بأن يقف جزء من النهار وجزء من الليل، يعني يدفع من عرفة بعد غروب الشمس. فلو حضر الليل دون النهار أو حضر النهار دون الليل ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم، أو لم يحضر شيء من النهار وحضر في الليل فقط عليه دم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف ضعيف في المذهب، والراجح أن الجمع بين الليل والنهار في عرفة سنة وليس واجبا. والرمي للجمار واجب، ثم المبيت بمنى يعني ليالي التشريق، والجمع يعني المبيت بجمع، وجمع هي مزدلفة. فذكر من الواجبات الإحرام من الميقات ورمي الجمار والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة. وآخر الست طواف الوداع وطواف الوداع. وذكر أيضا الجمع بين الليل والنهار بعرفة، وهو قول ضعيف في المذهب. طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة حاجا كان أو معتمرا أو غير ذلك، إلا الحائض والنفسة، إذا حاضت قبل طواف الوداع ونفست سقط عنها طواف الوداع. كل من أراد الخروج من مكة وجب عليه طواف الوداع، يعني كل من أراد الخروج من مكة لسفر طويل أو قصير، يروحون جدة ويرجعون، عليهم طواف الوداع في المذهب. كذلك إذا كان مثلا بيروح المدينة عليهم طواف الوداع. طواف الوداع واجب لكل خروج من مكة لسفر طويل أو قصير. وسنة بدء الحج ثم يعتمر، أي الإفراد أفضل عند الشافعي ومالك من التمتع والقران. والإفراد معناه تقديم الحج على العمرة، بأن يحج ثم يعتمر. وليتجرد محرم، أي يجب على المحرم أن يتجرد من الثياب المخيطة ويلبس إزارا ورداء. وليتجرد محرم ويتزر ويرتدي البياض، يلبس إزارا ورداء، يستحب أن يكون أبيضين ويجوز أن يلبس غير الأبيض. ثم التلبية سنة، وأن يطوف قادم يعني طواف القدوم أيضا سنة. والأدعية سنة، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين في نهاية الشوط بين الركن اليماني والحجر الأسود، استحب أن يختم الشوط بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك الأذكار مثل التلبية ومثل الوقوف على الصفا وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، كذلك على المروة. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء فمن السنة الإتيان به، وليس من السنة الأدعية التي يقولها كثير من الناس، ليس لها أصل في السنة. يرمل في ثلاثة مهرولة، يستحب الرمل، وهو أن يسرع في المشي مقاربا خطاه، والهرولة في الثلاثة الأشواط الأولى. وهذا الرمل مستحب في كل طواف يعقبه سعي، يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى ويمشي في الأربعة الأشواط الباقية. يرمل في ثلاثة مهرولة والمشي باقي سبعة تمهلا. والإطباع في طواف يرمل فيه وفي سعي به يهرول. كذلك استحب الإطباع، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وأطراف الرداء الاثنين على عاتقه الأيسر، ويترك الكتف الأيمن أو المنكب الأيمن مكشوفا. هذا الإطباع مستحب في كل طواف يعقبه سعي، كل طواف فيه رمل ففيه الطباع. وركعة الطواف سنة من وراء المقام، يعني يستحب أن يصلي خلف مقام إبراهيم إن قدر، فإن لم يقدر ففي حجر إسماعيل، فإن لم يقدر ففي الحرم، فإن لم يقدر ففي مكة، أي مكان في مكة، فإن لم يقدر ففي أي مكان خارج الحرم. وركعة الطواف من وراء المقام في الحجر في المسجد إن يكن زحام فإن لم يقدر على المسجد صلى في أي مكان في مكة، فإن لم يقدر على الصلاة في مكة صلى في أي مكان شاء. وبات في منى بليل عرفة، أي يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة، فإن الحجاج يذهبون إلى منى يوم التروية الثامن ويبيتون بمنى إلى الصبح ثم يذهبون إلى عرفة. هذا المبيت بمنى ليلة عرفة سنة وليس واجبا. وجمعه بها وبالمزدلفة، أي يستحب الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى وفي مزدلفة. مزدلفة يجمع فيها بين المغرب والعشاء، ومنى يجمع فيها بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. في يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في منى، ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في مزدلفة جمع تأخير. بت وارتحل فجرا وقف بالمشعر تدعو، وأسرع وادي المحسر، أي يستحب أن يقف بعد الفجر بالمشعر الحرام. يبيت بمزدلفة، هذا البيت مزدلفة واجب، فإذا طلع الفجر مشى إلى المشعر الحرام وهو جبل في آخر مزدلفة يقال له قزح، يقف فيه بعد الفجر يدعو إلى قبل طلوع الشمس. وارتحل فجرا، يعني يبيت بمزدلفة وهو واجب، إذا طلع الفجر ذهب إلى المشعر الحرام بعد الفجر وقف فيه يدعو إلى قبل طلوع الشمس ثم تحرك إلى منى. وأسرع وادي المحسر، وهو موضع فاصل بين مزدلفة ومنى، تحرك من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة. فإذا وصل وادي المحسر استحب له أن يسرع المشي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع المشي فيه. وادي المحسر هو الوادي الذي توقف فيه في الأبرهة فلم يتقدم إلى مكة. سمي وادي المحسر لأن الفيل حسر فيه، أي أعيا ولم يقدر على السير. وفي مشي النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة في هذا الوادي لأنه مكان عذاب، مكان نزل فيه عذاب، كذلك في ديار ثمود لما مر بديار ثمود أمر أصحابه أن يمشوا بسرعة لأنها نزل فيها عذاب، يدل على أن أماكن العذاب لا ينبغي الوقوف فيها وعندها، والبلاد التي نزل فيها عذاب أيضا يعني لا ينبغي أن يقف الإنسان فيها أو يمكث فيها، وإذا احتاج إلى المرور فيها يمر فيها سريعا ولا يقف. وفي منى للجمرة الأولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت، إذا وصل إلى منى يرمي جمرة العقبة وهي آخر جمرة، الجمرة التي تلي مكة، يرميها بسبع حصيات كبر مع كل حصاة مكبرا للكل، أي يقول بسم الله والله أكبر مع كل حصاة، واقطع تلبية، وإذا رمى جمرة العقبة انتهى وقت التلبية، ينتهي وقت التلبية برمي جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة أخذ في أسباب التحلل، ثم ترمي جمرة العقبة خلاص انتهى الإحرام، بدأت في أسباب التحلل بالرمي والحلق، تتحلل التحلل الأول بالرمي والحلق والطواف، تحلل التحلل الثاني. واقطع تلبية، أي عند بعد إذا رميت جملة العقبة انتهى وقت التلبية فلا تلبي بعد ذلك. ثم اذبح الهدية بها كالأضحية، بعد رمي جملة العقبة يذبح الهدي الذي معه. واحلق، بعد نحر الهدي يحلق أو يقصر، واحلق بها أو قصرا مع دفن شعر، يستحب أن يدفن الشعر الذي نزل منه، كذلك في غير الحج يحلق الإنسان أو قلم مظافره يستحب له أن يدفن ما نزل منه. وبعده طواف الركن ثم يطوف طواف الإفاضة. ذكر أعمال يوم العيد وهي أربعة: الرمي، رمي جمرة العقبة وحدها، والنحر، والحلق، والطواف. هذه الأربعة أعمال يوم العيد ويستحب فيها الترتيب، يستحب أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف، هي مجموعة في كلمة رن حط. وإذا قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن رجلا قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. قال: طفت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. قال: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال: افعل ولا حرج. وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي، أي ويجب عليك في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يجب عليك رمي الجمار الثلاث. يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف يرميها بسبع حصيات، ويقف عندها ويدعو طويلا كقدر سورة البقرة إذا أمكنه ذلك، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ويقف بعدها يدعو طويلا كقدر سورة البقرة، ثم يرمي جمرة العقبة الأخيرة التي تلي منها ولا يقف عندها. وبعد يوم العيد للزوال ترمي الجمار الكل بالتوالي، أي مرتبا، أولا يرمي الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، باثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف، حل قلم الظفر والحلق واللبس وصيد، ويباح بثالث وطء وعقد ونكاح. أي إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء. التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من الثلاثة، والثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثالث حل له كل شيء. باثنين من حلق ورمي النحر أو الطواف، حل قلم الظفر والحلق واللبس وصيد. أي إذا تحلل التحلل الأول حل له تقليم الأظفار وحلق الشعر ولبس المخيط والصيد، يعني في غير الحرم، وحل له الطيب وكل شيء، إلا النساء فلا تحل إلا بالتحلل الثاني، يعني بفعل الثالث. فيحرم عليه قبل التحلل الثاني، يحرم عليه الوطأ والمباشرة والعقد، عقد النكاح. واشرب لما تحب ماء زمزم، ويستحب أن تشرب ماء زمزم وتنوي ما تحب من أمور الدنيا والآخرة، فيشرب بنية المغفرة أو القبول أو العلم. شرب الحافظ بن حجر زمزم بنية أن يصل إلى مرتبة الحافظ الذهبي في الحديث، شرب السيوطي زمزم بنية أن يصل إلى مرتبة الحافظ بن حجر في الحديث. واشرب لما تحب ماء زمزم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وطف وداعا، طواف الوداع هذا واجب. وادعو بالملتزم، بعد أن تنتهي من الطواف فأتي إلى الملتزم، وهو المكان الذي بين الباب والحجر الأسود، سمي ملتزما لأن الناس يلتزمونه ويدعون. يستحب أن تأتي الملتزم وتدعو. ولازم لمتمتع دم وقارن إن كان عنه الحرم مسافة القصر، أي المتمتع والقارن عليهم دم إذا كان بين بلدهم وبين الحرم مسافة القصر فأكثر. وأما أهل مكة وأهل الحرم ومن يعني من بينهم وبين الحرم أقل من مسافة القصر فليس عليهم دم في التمتع ولا في القران، بقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني الدم التمتع والقران إنما هو الذين هم ليسوا حاضري المسجد الحرام. ولازم لمتمتع دم وقارن إن كان عنه الحرم مسافة القصر. وعند العجز صام، إذا لم يقدر على ذبح شاء يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا عاد إلى وطنه، يصوم مثلا يوم 7، يوم 6، 7 و8، يحرم بالحج ثم يصوم يوم 6، 7، 8 ويفطر يوم عرفة، يقضي ويصوم 7 باقي إذا عاد إلى بلاده. وعند العجز صام من قبل نحره 3 أيام و7 في داره، قوله تعالى من لم يجد في صيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعت. وليحتلل لفوت وقفة بعمرة عمل، أي من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وقوف بعرفة لا يعوض لو وقته محدود، إذا انتهى الحج ماذا يفعل هذا الذي فاته الوقوف بعرفة؟ يتحلل بعمل عمرة، طوف يسعى ويحلق أو يقصر وينوي التحلل بذلك. وعليه القضاء وعليه الفدية في العام القادم. وليحتلل لفوت وقفة أي الوقوف بعرفة بعمرة عمل، وليقضي في العام القادم مع دم، سواء كان هذا الحج، إذا كان الحج حجة الإسلام قد حجة الإسلام في ذمته، إذا كان تطوع يجب عليه القضاء، وعليه مع القضاء الهدي يعني شاء. ومحصر أحل بنية والحلق مع دم حصل. المحصر هو الذي منع من إكمال النسك، أحرم بالحج ثم عرض له ما يمنعه من الحج، يتحلل يعني ينوي الخروج من الإحرام ويذبح، يحلق ويذبح شاء ويتصدق بها على الناس الذين في مكان الإحصاء، وإن قدر أن يبعث باللحم إلى مكة فهو أفضل. وليس على المحصر قضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي، لما أحصر في العمرة عام الحديبية لم يقضي، وجاءوا في السنة الثانية السنة 7 وعملوا عمرة، يعني لأنه كان بينهم وبين المشركين اتفاق على أنهم يأتون في العام الثاني، ولم تكن عمرة السنة 7 قضاء، وسميت في كتب السيرة سنة القضاء أو عمرة القضاء، هذه التسمية تسمية مجازية وليس تسمية حقيقية، ليس على المحصر قضاء أبداً.